بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: التصريف. التصريف أي هذا باب التصريف، أو باب أحكام التصريف. تصريف تفعيل، صرف الشيء تصريفه، إذا غيره. ولذلك هو في اللغة بمعنى التغيير، ومنه تصريف الرياح أي تغييرها. وأما في الاصطلاح، المبحث مبحث الصرفيين، في الاصطلاح فيطلق التصريف على شيئين: الأول تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني، تحويل الكلمة إلى أبنية يعني أوزان وصيغ مختلفة تنوعة لضروب من المعاني، كالتصغير. التصغير معنى ويتغير اللفظ لإرادة ذلك المعنى، يعني الغرض هنا معنوي. والتكسير جمع اسم الفاعل اسم المفعول، وهذا القسم جرت عادة المصنفين بذكره قبل التصريف، قبل التصريف. وهذا ما جرى عليه الناظم هنا، أنه ذكر اسم الفاعل وذكر اسم المفعول وذكر الأبنية وذكر التصغير والنسب وما يتعلق بها. كل هذه تحويل لأبنية الكلمة، ومع ذلك المراد بها معنى من المعاني، معنى من المعاني. التصغير والتكسير اسم الفاعل اسم المفعول، هذه كلها معاني، معاني مختلفة. وهذا يقدم، وهذا يقدم. والناظم جرى على هذا. والنوع الثاني تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها، ولكن لغرض آخر، لغرض لفظي فقط. وهذا ينحصر في الزيادة، هذا باب، والحذف والإبدال والقلب والنقل والإدغام. وهذا القسم هو المقصود هنا بقولهم التصريف، من هذا الموضع إلى آخر الألفية مقصوده بالتصريف هو هذا: نقل والإبدال والإدغام والقلب ونحو ذلك، وكل ما يتعلق بهذه المسائل ابتداء من البيت الأول إلى آخر النظم مراده بها أو به تصريف هذا المعنى. إذن هنا النظر في التغيير لأجل غرض لفظي لا لغرض معنوي. ما تعلق بغرض معنوي حولت الأبنية، حينئذ ذاك مراد به التصغير والتكسير اسم الفاعل إلى آخره، وقلنا جرى تغيير لللفظ تبعا لهذه المعاني. وهنا لا، المراد به تغيير اللفظ فحسب. ولذلك عرفه ابن هشام في التوضيح بما يجمع النوعين: تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي، لغرض معنوي أو لفظي. لكن مراد الناظم ليس هذا، ليس على جهة العموم، وإنما تغيير الكلمة لغرض لفظي فحسب، لغرض لفظي فحسب. أما التغيير المعنوي هذا سبق، هذا سبق في التثنية والجمع وما ألحق به. فالأول الذي هو المعنوي كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع، هذا لا شك أنه نوع من الصرف، هذا قد نبهنا عليه فيما سبق، أن التثنية النحوي يبحث عن حكم آخر الإعراب فقط، يبحث عن الحرف الإعرابي الذي يكون آخر الكلمة. وأما كونه تزاد عليه ألف ونون وتزاد ياء ونون، ثم قد يحصل تغيير لآخر كلمة حبلى حبليان تقلب الياء الألف ياء ونحو ذلك، كل هذا يتعلق بالتصريف. حينئذ نقول جعل المفرد مثنى وجعل المفرد جمعا هذا من مباحث الصرفيين، إنما ذكره النحاة عندهم لبيان الإعراب الذي لا يمكن أن يفهمه الطالب إلا بمعرفة المثنى. ما هو المثنى؟ ما هي شروطه؟ نحو لا يبحث في هذا، وإنما يبحث فيه تبعا لا استقلالا. ليس هذا فنه، ليس هذا فنه، وإنما فنه أن يبحث في أحوال الكلمة من حيث الإعراب والبناء، من حيث الإعراب والبناء، يعني بماذا يعرب المثنى وبماذا يعرب الجمع فقط، ألف ونون وياء ونون. أما كيفية التوصل إلى المثنى وكيفية التوصل إلى الجمع، هذا ليس من مبحث النحاة. لذلك قلنا النحو هو ماذا؟ علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم فقط من حيث الإعراب والبناء. ومع ذلك لا، ليس من مباحث النحاة استقلالا أصالة، وإنما على جهة التبع، وإنما على جهة التبع. ولذلك في كتب الصرفيين يذكرون التثنية والجمع ونحو ذلك، جمع التكسير وما قد يعتري جمع المذكر السالم التثنية. إذن الأول الذي هو التغيير معنوي لغرض معنوي كتغيير المفرد إلى التثنية، زيد زيدان، تغيير زيد زيدون، هند هندات، تغير المفرد هنا من واحد إلى مثنى، زيد زيدان، هند هندان، تغير، حصل تغيير في البنية. كذلك زيد زيدون وهند وهندات، حصل تغيير في المفرد، نقول هذا تغيير معنوي لأنه أثر في الكلمة، أثر في الكلمة، بمعنى أن مدلول زيد ليس هو مدلول الزيدان، ومدلول هند ليس هو مدلول الهندان، ومدلول زيد ليس هو مدلول الزيدون، والهند والهندات كذلك. إذن تغير المعنى. وكذلك تغيير المصدر إلى الفعل والوصف، ضرب نأخذ منه ضرب، ويضرب واضرب، كذلك الوصف ضارب ومضروب، حينئذ نقول هذه كلها تغيير لأبنية، تغيير للمصدر أدى إلى تغيير المعنى. الغرض من تحويل المصدر إلى الفعل غرض معنوي، والغرض من تحويل المصدر إلى الوصف اسم الفاعل واسم المفعول هذا غرض معنوي، يعني يتعلق بالمعنى. والثاني الذي هو التغيير اللفظي كتغيير قوله إلى قال، وغزوة إلى غزا. قوله هذا مأخوذ من القول، إذن اجتمع في قوله التغييران، تغيير المعنوي وتغيير اللفظي. أولا كون قوله مأخوذا من القول هذا تغيير معنوي، لأن قول هذا فعل ماضي، غير وحول المصدر إلى قول، حينئذ نقول هذا تغيير معنوي، حول المصدر إلى الفعل الماضي. ثم قول وسطه حرف علة وتحرك وانفتح ما قبله، نغيره إلى قال، حصل فيه تغيير أو لا؟ حصل فيه تغيير. هل هذا التغيير من قول إلى قال له معنى؟ ليس له معنى، مجرد لفظ، مجرد ما يتعلق باللفظ لم يؤثر، وإنما علم قول أنه دال على حدث وزمن انقضى وانقطع من الصيغة نفسها على وزن فعل، ثم كونه معتل العين معتل اللام وينقلب وتحرك، كل هذه هي التي سيبحثها الناظر وهي الغرض اللفظي. حينئذ نقول قول حركت الواو وفتح ما قبله وقلبت ألف، هذا تغيير للبنية، تغيير للبنية للوزن، صار قال وكان قولة. كذلك غزوة، غزوة حركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا وقيل غزا غزا، إذن هذا تغيير لبنية الكلمة حيث حولت اللام وهي حرف علة إلى ألف. قل هذا غرض لفظي يتعلق بذات اللفظ ولا يتعلق بالمعنى، ولا يتعلق بالمعنى. وهذا الذي يعنيه الناظم بهذه الفصول الآتية متوالية، إبدال وما بعده. إذن التصريف المراد به هنا ما يتعلق بتحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب أو لغرض لفظي، لغرض لفظي لا لغرض معنوي. قال الناظم هنا: حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري. صرف الذي هو التبديل إنما يقع أو محله هو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، أسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. إذ الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. والاسم نوعان: معرب ومبني، متمكن وغير متمكن. والفعل نوعان: متصرف بنوعيه تصرف التام وتصرف الناقص، وغير متصرف فهو المعنون له بالجامد، معنون له بالجامد. والحرف هذا يقابل الاسم والفعل. يخرج من تصريف قسم من قسمي الاسم وقسم من قسمي الفعل، ثم القسم الثالث من أقسام الكلمة كذلك يخرج ولا حظ له في التصريف. فيخرج من قسمي الاسم المبني، المبني مبني لا حظ له من الصرف، لا حظ له من الصرف، ويخرج من قسمي الفعل الجامد عسى وليس ونعمة وبئس وما شاكلها. هذه الأفعال لا حظ لها في الصرف، لا حظ لها في الصرف. إذن خرج قسمان، فما سمع من تصريف بعض الأسماء المبنية غير المتمكنة نقول هذا شاذ، ولذلك قلنا ذي وتي واللذي واللتي، هذه شاذ. لماذا؟ لكونها مبنية، ولأن التصغير نوع من الصرف، نوع من الصرف، لأنه تحويل كلمة إلى أبنية مختلفة، وهذا منها. قلنا هنا الغرض منه معنوي، غرض معنوي وتبعه غرض لفظي، غرض لفظي لا شك، لأنه قد يقال بأنه أبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، هذا لفظي يتعلق باللفظ، لكن قد يصاحبه شيء من المعنى وقد يكون وقد لا يصاحبه شيء من المعنى، فيكون مجرد غرض لفظي. حينئذ نقول خرج نوعان من نوعي الاسم ونوعي الفعل وكذلك الحرف. والحرف جامد فلا يقبل التصرف، لأن التصرف هو تغيير وتبديل بقلب وحذف إلى آخره، وزيادة وإدغام وقلب ونقل ونحو ذلك، وهذا الحرف لا يقبل لجموده لا يقبل. فما أشبه الحرف من الأسماء وهي غير المتمكنة المبنية لأنها جامدة كالمضمرات اسم الإشارة الموصولات نحو ذلك، وما أشبه الحرف في الجمود من الأفعال الجامدة قلنا هذا لا نصيب له من الصرف، لأن الصرف فيه تحويل، فيه تحويل وتغيير وزيادة حرف وحذف حرف ونقل وقلب وإدغام، فيه مشاكل، هذه كلها لا يقبلها الحرف، لا يقبله الحرف، وإنما يقبلها الاسم المتمكن والاسم والفعل المتصرف. لذلك قال الناظم بيانا لمحل التصريف أين يكون هذا القلب ونحوه، حرف وشبهه حرف هذا مبتدا، وشبهه الواو حرف عطف، شبهه معطوف على حرف، شبهه مضاف والضمير مبني على الضم، وشبهه معطوف على حرف، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وشبه مضاف والضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. إذن شبهه يعني شبه الحرف، شبه الحرف. وما الذي أشبه الحرف؟ الأسماء المبنية والأفعال الجامدة. كنا ابن مالك هنا رحمه الله عن الفعل الجامد والاسم المبني بكونه شبيها بالحرف، ووجه الشبه في الجمود، في الجمود عدم التصرف، عدم التصرف. فأراد بقوله شبهه يعني ما أشبه الحرف في التوغل في البناء، في التوغل في البناء. وأراد به الأسماء المبنية والأفعال الجامدة لأنها غير قابلة للتصرف والتبدل ونحو ذلك. حرف وشبهه من الصرف بريء، بريء من الصرف، برئ من الصرف، براءة، براءة الذمة، تخلص والبعد عن الشيء. فصرف والحرف وشبه الحرف بريء من الصرف، بريء بريء بريء بدون همس، أصله بريء فعيل، فخففه بحذف الهمزة أي تباعد وتخلى عنه. البراء المراد بها التباعد والتخلي عن الشيء والخلوص منه. إذن الحرف بريء من الصرف يعني بعيد عنه ومتخل عنه وخالص منه، وكذلك ما كان شبيها بالحرف فهو بريء من الصرف. قوله من الصرف جار مجرور متعلق بقوله بريء، بريء فعيل تعلق به الجار المجرور، وهو خبر عن المبتدا وما عطف عليه، خبر عن المبتدا وهو حرف وما عطف عليه، وجاز لكون بريء مما يخبر به عن الواحد والمتعدد لأنه فعيل، والملائكة بعد ذلك ظهير، هذا مثل بريء فعيل، بريء فعيل، حذفت الهمزة تخفيفا. وما سواهما، وما اسم موصول بمعنى الذي وهو مبتدا، سواهما سوى ظرف متعلق محذوف صلة الموصول، والجملة لا محل لها من إعرابه، كذلك لا محل لها من إعراب. سواهما يعني سوى هذين، وما سواهما، وما سواهما يعني سوى هذين، من الأسماء والأفعال حري بتصريف، حري يعني حقيق وجدير بدخول التصريف فيه. وأراد بقوله سواهما سوى هذين، لذين هما الحرف وشبه الحرف، سواهما الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة، أسماء المتمكنة، لأنه قال وما سواهما سوى الحرف وشبه الحرف، وهما الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة. إذن بقوله حرف وشبه أخرج الأفعال الجامدة والأسماء غير المتمكنة المبنية، بقوله وما سواهما أدخل الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة بتصريف جار مجرور متعلق بقوله حري، قلنا ما مبتدأ وحري يعني جدير حقيق، هذا خبر ما، خبر ما الذي هو ما سواهما، وما سواهما بتصريف حري، حري بتصريف. إذن أفادنا بهذا البيت أن محل الصرف والتصريف، مكود يقول تجوز بالتعبير هنا بالتصريف عن الصرف، عن الصرف، هذا بناء على التفريق بين التصريف والصرف، ولكن عند المتأخرين كلاهما بمعنى واحد، عند المتقدمين الصرف المراد به الفن، وأما التصريف فهو التمارين التي تلحق بالباب، مثل باب الحكاية السابق أو الإخبار بالذي، إخبار بالذي وفروعه، قلنا هناك هذا الباب تمارين فقط، عند التصريف عندهم باب يسمونه التصريف نفسه، هذا يكنون عنه بالتصريف، الباب باب التمارين يكنى عنه بالتصريف، يقال ايتي بقراءة على وزن عصفور مثلا، لم يسمع، وإنما باب تمرين الطالب لأنه سيأتيه قلب وحذف وإعلال، طبق القواعد فيها، هذا يسمى باب التمارين يعبر عنه بالتصريف. لكن الشائع عند المتأخرين لا، أن كل منهما بمعنى واحد، بمعنى واحد، وإن كان التصريف فيه زيادة معنى لكثرة التقلبات، التغيرات التي تكون في فن الصرف، قيل تصريف لأنه تفعيل زيادة على الصرف، زيدت فيه التاء، حينئذ إذا زيد حرف دل على المبالغة، على المبالغة. إذن وما سواهما بتصريف حري، ودخول التصريف الأفعال بطريق الأصالة لكثرة تغيرها ولظهور الاشتقاق فيها، يعني قول وما سواهما قلنا دخل فيه الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة، هل هما في باب الصرف بمنزلة واحدة؟ أيهما أولى بفن الصرف؟ الأفعال لكثرة اشتقاقاتها وتقلباتها وتغييراتها هي أولى وأحرى، ودخول الصرف فيها بالأصالة بخلاف الأسماء المتمكنة، أسماء المتمكنة، لأن الأسماء المتمكنة إن أريد بها المشتقات فهي أقل من الجوامد، والذي يدخل الأسماء المتمكنة من الصرف هو ما يتعلق بالمشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة، وما سبق من أبواب في أوزانها ومعرفة ما يتعلق بها، هذا الذي يكون في باب الأسماء. وهل كل الأسماء تكون مشتقة؟ جواب لا. إذن ما لا يشتق، ما لم يشتق من الأسماء دخول الصرف فيه قليل، فيه قليل، قد يوجد مثل ابن حذف بنون ويد لغير علة إلى آخره، لكنه ليس كالمشتقات. فدخول حاصل أن قوله وما سواهما سوى بين الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة بدخول فن الصرف فيهما، والصواب أن يقال بأن دخول التصريف في الأفعال متصرفة أصالة وفي الأسماء تبعا ليس استقلالا، إذ الفعل المتصرف لكثرة ما يعتريه من تغيرات واشتقاقات هو أولى بهذا الفن بخلاف الاسم المتمكن. ودخول التصريف الأفعال بطريق الأصالة لكثرة تغيرها ولظهور الاشتقاق فيها، ظهور الاشتقاق فيها. قال الشارح هنا التصريف عبارة عن علم، عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك. قوله أحكام بنية الكلمة العربية هذا فيه نظر، لماذا؟ لأنه يشمل الحرف ويشمل الاسم المتمكن، وهو يريد أن يحد أن يبين يعرف، إذا لابد من إخراجه، ولا يكفي أنه سيخرجه بما بعده، ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال، فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها. إذن كيف ندخلها في الحد؟ علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وعلاج، هذا عام يشمل الكلمة بأقسامها الثلاثة: الاسم المتمكن وغير المتمكن والفعل الجامد وغير الجامد والحرف، دخل فيه كذلك. حينئذ الحد لابد أن يكون جامعا مانعا، هنا ليس بمانع لأن حرف دخل، ولا يكفي قول ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة، لأن هذا مخارج عن الحد، لابد من إخراجه. ثم قال الناظم: وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى مغيرة. وليس فعل ماضي ناقص يحتاج إلى اسم وخبر لأنه من خوات كان. وليس أدنى، أدنى قل اسم ليس، أدنى وارفوع ورفع ضم مقدر على آخره لأنه من باب فتى. ليس أدنى من ثلاثي جار ومجرور متعلق بقول أدنى لأنه أفعل تفضيل. أدنى يرى، يرى قابل تصريف، يرى يرى، إذن هو فعل مضارع مغير الصيغة، مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى أدنى. وليس أدنى يرى، لماذا نقول يعود إلى أدنى؟ نعم، لماذا؟ لأنه خبر ليس، لأنه خبر ليس جملة، وإذا وقع الخبر في ليس وأصبح وكان والمبتدا ونواسخ المبتدا، إذا وقع الخبر جملة مباشرة لابد من رابط يربط هذه الجملة بالمبتدا أصالة أو باسم كان أو ليس ونحوها. فإذا قلت يرى هنا مباشرة تقول نائب الفاعل ضمير ستر يعود على اسم ليس أدنى، لأن الجملة هنا خبر فلابد من عائد، لابد من عائد، لأن الشأن هنا كالشأن في المبتدا والخبر حاوية معنى الذي سيقت له كذلك، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، ولابد أن تكون حاوية، فإن لم تكن حاوية لم يصح أن تكون خبرا. إذن يرى نقول هذا فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب الفاعل الذي هو المفعول الأول ضمير مستتر يعود إلى أدنى. يرى قابل تصريف، قابل هذا مفعول ثاني ليرى وهو مضاف وتصريف مضاف إليه، سوى ما غير، سوى أداة استثناء، ما غير سوى الذي غير، ما اسم موصول بمعنى الذي، غير غير فعل ماضي مغير الصيغة، غير مغير الصيغة، هو نفسه مغير الصيغة، والألف هذه الكريم ألف للإطلاق، ونائب الفاعل يعود هذا أيضا مباشر، إذا وقع بعد ما موصولة، قلنا موصولة غير فعل لابد الضمير يعود على ما مباشرة، لماذا؟ لأنها جملة الصلة فلابد لها من ضمير، لابد لها من رابط مباشرة، غير نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ما، هذا صحيح قل أن تخطي أحيانا قليل، في الغالب أنك تسلم، غير إذا التبس عليك وعندك ما موصولة حينئذ لابد من عود ضمير يعود عليه، وإن احتمل أن ما هنا نكرة موصوفة الأمر كذلك، الأمر كذلك لأن غير هذه جملة صفة نعت، ولابد في جملة النعت من اشتماله على ضمير فقط ها يعود على الموصوف، فعلى القولين أن ما موصولة أو نكرة موصوفة فجملة غير إما صلة الموصول مشتملة على ضمير نائب الفاعل يعود إلى ما وهي موصولة، أو قيل بأن ما نكر موصوفة وجملة غير من الفعل نائب الفاعل في محل جر، أحسنت، في محل جر، لأن سوى مضاف وما مضاف إليه سواء كانت موصولة أو كانت موصوفة، إن كانت موصولة فجملة غير لا محل لها من الإعراب، وإن كانت ما موصوفة فجملة غير في محل جر صفة لي لما، سوى ما غير، سوى اسم غير أو فعل غير، مغير مغير، والألف هذه للإطلاق. إذن قوله وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف، يعني أن ما كان على حرف واحد نفى ما كان أقل من ثلاثة لا يرى قابل تصريف، لا يقبل التصريف. ما كان أدنى من ثلاثة يعني ما كان على حرف واحد، وما كان على حرفين، ما كان على حرف واحد أو ما كان على حرفين، ليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف، ما كان أدنى من ثلاثة أحرف ليس بقابل للتصريف، ليس بقابل للتصريف. وسبق معنى قاعدة الوضع أن أصل وضع الاسم والفعل أن يكون على ثلاثة أحرف، وأن أصل وضع الحرف أن يكون على حرف أو حرفين، حرف أو حرفين. حينئذ ما كان على حرف واحد لا يقبل التصريف أبدا لأن لا يكون إلا حرفا، وما كان على حرفين لا يقبل التصريف أبدا، لا يدخله التصريف، ما كان على حرف واحد أو على حرفين لا يدخله التصريف قطعا. هذا حينئذ يرد على الناظم يد ودم وبع وعد وقه وعه، هذه أسماء وأفعال على حرف أو حرفين، وأعطي على حرفين، قال سوى ما غير لإدخال ما حصل له تغيير من الأسماء فنقص عن الثلاثة، وإدخال ما من الأفعال ما حصل له تغيير ونقص عن الثلاثة، كأن كان على حرف واحد أو على حرفين، على حرف واحد أو على حرفين، يعني أن ما كان على حرف واحد أو حرفين فإنه لا يقبل التصريف، لا يقبل التصريف البتة ما كان على حرف أو حرفين، إلا أن يكون ثلاثيا في الأصل وقد غير بالحذف فإن ذلك لا يخرجه عن قبول التصريف، عن قبول التصريف، مثل يد ودم ونحو ذلك. ولذلك قلنا في بعض اللغات دموان برد الواو، كذلك يديان ويدان، يديان برد الياء على لغة وبعدم رده على لغة يدان، كذلك قه فعل أمر على حرف واحد، وأعطه فعل أمر على حرفين، وهذا كله حصل له تغيير، وإلا في الأصل فهو ثلاثي، فإن ذلك لا يخرج عن قبول التصريف. وقد فهم من ذلك أمران: الأول أن الاسم المتمكن والفعل لا ينقصان في أصل الوضع عن ثلاثة أحرف، عن ثلاثة أحرف لا ينقصان في أصل الوضع عن ثلاثة أحرف، لأنه سبق أن الصرف إنما يدخل ماذا؟ يدخل الفعل والاسم، ثم نفى أن يكون أدنى من ثلاثة يدخله الصرف، فهمنا من هذا أن أصل وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف لأنه يدخله الصرف، وأن أصل وضع الفعل أن يكون على ثلاثة أحرف لأنه يدخله الصرف. هذا فهم من قول ليس، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل التصريف، ما كان أدنى أقل من ثلاثة أحرف لا يقبل التصريف، لا يرى قابلا للتصريف. حينئذ فهمنا من هذا أن أصل وضع الاسم يكون على ثلاثة أحرف، لأنه قال في السابق وما سواهما بتصريف حري، وهو الاسم المتمكن، إذن أصل وضعه أن يكون على ثلاثة أحرف، وكذلك الفعل. إذن الاسم المتمكن والفعل لا ينقصان في أصل الوضع عن ثلاثة أحرف، لأنهما يقبلان التصريف، وما يقبل التصريف لا يكون في أصل الوضع على حرف واحد ولا على حرفين. والأمر الثاني أن الاسم والفعل قد انقصان عن الثلاثة بالحذف، لأنه قال سوى ما غيرا، دل على أن الاسم المتمكن الذي يدخله التصريف قد يتغير بالحذف فينقص عن ثلاثة أحرف، وكذلك الفعل المتصرف الذي يدخله التصريف وقد أشار إليه بقوله وما سواهما بتصريف حري أنه قد يحصل له بعض التغير وهو حذف فينقص عن ثلاثة أحرف. هذا فهمناه من قوله سوى ما اسم متمكن وفعل متصرف غير. ولذلك لو جعلنا ما صادق على النوعين يصح أن نقول غير الألف هذه نائب فاعل. إذا جعلنا ما موصولة صادقة على اللفظين ما يدخله التصريف وهو الاسم المتمكن والفعل متصرف حينئذ نقول غير الألف هذه لنائب فاعل ألف الاثنين، وهذا لا بأس به. إذن الاسم والفعل قد ينقصان عن ثلاثة بالحذف. أما الاسم نحو يد، يد هذه حذفت منها اللام، وسه حذفت منها العين، وعيدة حذف منه الفاء. إذن قد يحصر بحذف الفاء أو بالعين أو باللام. والفعل كذلك نحو قل وبع وسل. قل حذف ماذا؟ العين. فلقول حذفت العين تقى ساكنة حذفت الواو. بع بيع حذفت الياء صلوا عين. وسل واسأل حذفت العين كذلك. وقد يبقى الحذف أو الفعل بعد الحذف على حرف واحد نحو عي كلامي. عه إذا وقفت عليه عي كلامي عي حرف واحد صلوا من وعاء يعي وعاء. فاؤه ولامه معتلة. وعاء العين عين، العين عين ليست بحرف معتل. وعاء الواو وقعت فاء، والالف هنا وعاء يعي، الالف هذه منقلبة عن ياء فهي لام الكلمة. حينئذ يقول يعي وقعت الواو بين صديقتيها عدوتيها. يوعي قلنا الواو هذه وقعت بين عدوتيها فحذفت صار يعي. إذا أردت الأمر منه تسقط حرف المضارعة ثم تبنيه على حذف آخره. حذفت الياء يعي الياء الأولى ياء المضارعة ثم حذفت اللام لام الكلمة صار عه. وزنه عه نعم نفسه وزنه عه لأنه بحذف الفاء واللام. إذن قد يبقى على حرف واحد نحو عه وقه. وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. حينئذ نقول لا يدخل التصريف فيما كان على حرف أو حرفين إذ لا يكون كذلك إلا الحرف وما أشبه الحرف كتاء قمت ونا قمنا. قد يقول قائل ما الجديد في هذا البيت على سابقه؟ ما الجديد؟ نحن قلنا هنا وليس أدنى من ثلاثي نرى قابل تصريف سوى ما غير. أدنى من ثلاثي وهو الحرف هو نص في الساء حرف نشبه من الصرف بريء براء. ما الجديد في هذا البيت؟ نعم أقل ما يكون عليه الاسم أو الفعل. ثم قد يشتبه أن الفعل قد يكون على حرف واحد وقد يكون على حرفين، كذلك الاسم قد يكون على حرف واحد أو على حرفه. نعم قال الشارحون يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه. فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف، ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وما الله وما الله وقزيد. ما هذا على حرف واحد مختلف فيه؟ قيل أنه محذوف من أيمن. ومنتهى اسم خمس تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا. ومنتهى اسم خمس إن تجردا بين لنا أن الاسم يكون محلا للصرف، ثم الآن شرع في بيان أن الاسم متمكن الذي يدخله الصرف اسمان مجرد ومزيد، مجرد ومزيد. وأقصى ما يكون عليه الاسم خمس سفرجة. في البيت السابق بين أقل ما يكون عليه الاسم، كذلك أقل ما يكون عليه الاسم ثلاثة أحرف كزيد، ومنتهى ما يكون عليه الاسم المجرد خمس، وما بينهما أربع. إذن الاسم المجرد قد يكون ثلاثيا، وقد يكون رباعيا، وقد يكون خماسيا، وكل من هذه الأنواع الثلاثة يكون مجردا عن الزيادة، يعني حروفه أصول. فالثلاثي يكون حروفه أصول، والرباعي يوضع على أربعة أحرف كلها أصول كدحرجة، والخماسي يوضع على خمسة أحرف كلها أصول كسفرجة. هذه ليس فيها حرف زائد، وليس فيها حرف زائد، وإن حذف في جمع التكسير هناك سفرجة، حذفت اللام سفارج، حذف هناك لأجل إقامة الوزن فحسب، يعني محافظة على البنية. ومنتهى اسم خمس، منتهى يعني نهاية اسم، أي حروف اسم على حذف مضاف، منتهى مبتدا وهو مضاف، واسم مضاف إليه، خمس هذا خبر، وقول اسم مضاف إليه على تقدير محذوف، يعني صفة لموصوف محذوف. ومنتهى حروف، حروف اسم، حروف اسم يعني على حذف مضاف ليس منعوتا، خمس هذا خبر. وقال أيضا وإن يزد فيه فما سبعا عدا، خمس سبعا، ولم يقل خمسة سبعة، ذكر لأن حروف الهجاء تذكر وتؤنث، فيجوز فيها الوجهان، يجوز أن يقول خمسة خمسة خمس سبعة سبعة، يجوز فيه الوجهان لأن حروف الهجاء تذكر وتؤنث، فباعتبار تذكيرها تثبت الهاء، وباعتبار تأنيثها تحذف الهاء، وهنا ذكرها أو أنثها، ها أنثها لأنه حذف الهاء، أنثها لأنه حذف الهاء. ومنتهى اسم خمس، إن تجرد خمسنين، خمسنين حذف الهمزة وزني، إن تجرد لا لفاذل الإطلاق، إن حرف شرط تجرد فعل ماضي وفاعل ضمير مستتر يعود على منتهى اسم أو على الاسم. وإن يزد فيه، وإن شرط، يزد فعل الشرط، فيه في الاسم مجرد، ها جار ومجرور متعلق بقوله يزد، فما فواقع في جواب الشرط، ما نافية، عدا يعني جاوز أو زاد سبعا، جاوز سبعا، سبعا هذا مفعول لعدا. إن يزد فيه فما عدا سبعا، فما جاوز سبعا، إذن الاسم منتهى الاسم من حيث تجرد خمسة أحرف، ومنتهاه من حيث الزيادة سبعة أحرف، فليس عندنا اسم بالزيادة ثمانية أحرف، عندنا اسم ثلاثي الأصول، رباعي الأصول، خماسي الأصول، سداسي الأصول، ليس عندنا سداسي الأصول، حسنت، ليس عندنا سداسي الأصول، عندنا سداسي بالزيادة، سباعي بالزيادة، ثماني ليس عندنا ثمان، إذن أقل ما يوضع له الاسم ثلاثة أحرف، هذا لا يكون إلا مجردا، وأكثر ما يكون عليه بالزيادة سبعة أحرف، سبعة لأنه ثقيل، ثمانية أحرف هذه. إذن غاية ما يصل إليه المجرد هو خمسة أحرف نحو سفرجة، وغاية ما يصل إليه المزيد فيه بالزيادة سبعة أحرف. قال الشارح هنا الاسم قسمان، مزيد فيه ومجرد عن الزيادة، وهذا هو الأصل، مجرد عن الزيادة هو الأصل، هو الأصل، هذا على ثلاثة أنواع. فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا، مزيد فيه ما بعض حروفه ساقط وضعا، وأكثر ما يبلغ الاسم، سنعرف حكم بالزيادة والأصالة فيما سيأتي في آخر الباب. ما بعض حروفه ساقط وضعا، وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة 7 أحرف: إحرنجام، إشهباب، هذا مصدر شهاب. والمجرد عن الزيادة ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع، وهم ثلاثي الأصول كفلس أو رباعي كجعفر، وإما خماسي وهو غايته مجرد كسفرجة. هذه 3: ثلاثي الأصول، رباعي الأصول، خماسي الأصول، هذه كلها للمجرد. وأما المزيد فإما أن يكون سداسيا وإما أن يكون سباعيا، هذا للرباعي والخماسي. وأما الثلاثي فقد يكون رباعيا وهو ثلاثي الأصول، مثل أكرم، أكرم وفعل، نقول هذا ثلاثي مزيد بحرف. وعندنا أكرم، أي نعم نعم حسنت، إما ثلاثي الأصول هذا في الاسم فلس أو رباعي أو خماسي كسفرجة. وأما الفعل هذا سيأتي معنا استعجلناه. وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر، بين لنا بهذا البيت أوزان الاسم. ما هي أوزانه؟ قال أوزانه تأتي على 12 وزنا، هذا من حيث القسمة العقلية. وغير آخر الثلاث، غير آخر الثلاث افتح، افتح غير آخر الثلاث، غير هذا مفعول مقدم لقوله افتح، وغير مضاف وآخر مضاف إليه، وآخر مضاف والثلاثي مضاف إليه. افتح هذا فعل أمر، ضم واكسر، ضم غير آخر الثلاث، واكسر غير آخر الثلاث، نقدر لي ضم واكسر ونجعل ما قبله غير، نجعله مفعولا لقوله افتح، إلا إذا جوزنا التنازع في مثل هذا التركيب سبق أنه لا. وغير آخر الثلاثي، ما هو غير آخر الثلاثي؟ عندنا 3 أحرف: فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. غير الآخر الذي هو لام الكلمة ما هو؟ الفاء والعين، الفاء والعين. غير آخر الثلاثي الذي هو الفاء والعين، طيب قال افتح، افتح الفاء وافتح العين، وضم، ضم الفاء وضم العين، واكسر، اكسر الفاء واكسر العين. إذن لكل واحد من الفاء والعين 3 أحوال، 3 × 3 9. إذن 9 أوزان تأخذها من هذا التركيب. فهمت كيف جات؟ غير آخر الثلاثي افتح، ما هو؟ الفاء والعين. إذن افتح الفاء وضم الفاء واكسر الفاء، ثم ارجع افتح العين وضم العين واكسر العين، هذه 9، 3 × 3 9، لأنك تفتح الفاء مع فتح العين وضم العين وكسر العين. افتح الفاء مع فتح الفاء وضم الفاء، مع فتح الفاء، افتح الفاء مع فتح العين وضم العين وكسر العين، هذه 3. كذلك ضم الفاء مع فتح العين وضم العين وكسر العين، هذه 3. 6. اكسر الفاء مع كسر العين وفتح العين وضم العين، هذه 9. هذه 9. واكسر يعني في كل واحد منها، هذه 9. وزد تسكين ثانيه، الأول يمتنع أن يكون ساكن الفاء، لا يكون إلا محركا، والحركات 3. لما كان الأول غير قابل للتسكين قال وزد تسكين ثانيه الذي هو ما هو؟ العين. زد تسكين ثانيه الذي هو العين مع فتح الفاء وضم الفاء وكسر الفاء، هذه 3 × 9 12 وزنا، جمعها في بيت واحد. لا يضره رحمه الله. وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه. زد هذا فعل أمر، تسكين هذا مفعول، زد ثانيه تسكين مضاف، وثاني مضاف إليه، وثاني مضاف لها مضاف إليه. وزد تسكين ثانيه مع الحركات الثلاث في الأول، فهذه ثلاثة إلى تسعة باثني عشر، إلا أن المستعمل منها عشر، واحد وواحد مهمل وواحد قليل، واحد مهمل وواحد قليل، سينص عليه في البيت الآتي. تعم ها تعم افتح وما عطف نعم. وزد تسكين ثانية تعم، تعم هذا فعل مضارع ملزوم لوقوع في جواب الطلب الأمر وهو يزيد. تعم يعني تستوفي جميع أوزان الثلاثي. افتح غير آخر الثلاثي وضم واكسر، إلى هنا نقص بقي. قال وزيد تسكين ثانيه تعم يعني تستوفي جميع أوزان الثلاثي، جميع أوزان الثلاثي. إذن هذه 12 وزنا. الثلاثي تقتضي القسمة العقلية أن تكون أبنيته 12 بناء، لأن أوله يقبل حركات الثلاث ولا يقبل السكون، سقط السكون إذ لا يمكن الابتداء بالساكن، وثانيه يقبل حركات الثلاث ويقبل السكون أيضا، ويقبل السكون أيضا، وبهذا تقول ثلاثة في أربعة باثني عشر. يعني الأول تحركه بالثلاث حركات فتحة ضمة كسرة فاء، ثم تضع الحركات على العين وزد عليه السكون صارت أربعة، ثلاثة في أربعة باثني عشر، والحاصل من ضربي ثلاثة في أربعة اثني عشر. هذه جملة أوزان الثلاثي من المجرد كما أشار إليه الناظم بقوله تعم. وغير آخر الثلاثي وهو أوله وثانيه، فالأول قابل الحركات الثلاث والثاني قابل الحركات السكون، والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثني عشر وزنا. قال الشارح هنا العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها، العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها، هذا كلام مجمل. العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها، حركة الحرف، ما وزن الكلمة لا، لأن اللام تقابل باللام، حرف الأخير كان صحيحا لابد أن يعبر عنه في الوزن باللام، وإن كان زائدا بما زيد، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. إذن العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير، هذا من حيث الحركة، قيده بما من حيث الحركة، يعني حركة الحرف الأخير لا عبرة لها في الوزن، وإنما العبرة بالفاء والعين، وأما عين الحرف لا، لابد له عبرة، كيف؟ لأنك ممكن تحذفه وتقول لا عبرة به، نحذفه ولا نأتي به في الوزن، خرج تقول فعى، لا عبرة بالحرف الأخير لا، وإنما لا عبرة به في الحركة، خرجت فعلت لا إشكال فيه. وحينئذ فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسوره أو مفتوحه، وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحه أو ساكنه، فتخرج من هذا 12 بناء حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة، وذلك نحو قفل، هذه الأمثلة لما سبق، قفل على وزن فعل يعني بضم الأول وإسكان العين، عنق على وزن فعل نعم بضم الأول والثاني، دؤل ها فعل نعم بضم الأول وكسر الثاني، هذا قليل، هذا قليل هو الذي عناه يقل فعل لأنه جاء ضرب وبعضهم أنكره، لكن صواب أنه مسموع وإن كان في ألفاظ قليلة، يعني بعضهم رأى أنه مهمل، مهمل يعني لم يأتي منه حرف واحد، مثال واحد لم يأتي، صواب أنه جاء منه دؤل. وصورت على وزن فعل ها بضم الأول وفتح الثاني، علم فعل كسر الأول مسكين الثاني حبك فعل، هذا مهمل، هذا مهمل. نعم قيل لو أسقط هذا أجود، لأن المستعمل منها عشرة، هي 12 بالقسم العقلية، قسم العقلية تقتضي أنها 12 وزنا، لكن المستعمل منها 10. واحد مهمل وهو فعل الذي مثل له بحبك، حتى حبك هذا لم يثبت، والسماء ذات الحبك لأنها لم تثبت، وسيأتي لها توجيه. ولذلك قال نظم وفعل أهمل، بيت الذي يليه فعل فعل أهمل، يعني لم يأتي له مثال، مع كون العقل يقتضي وجود ها فعل، لكن أهمل لأنه مستثقل، خروج من كسرة إلى ضمة أو من ضمة إلى كسرة هذا ثقيل على اللسان، وكل ما كان ثقيلا فالعرب من قاعدتهم ألا يكون عليه كالاختصار، يعني التسهيل فيما إذا كان ثقيل بحذف وترقيق ونحو ذلك. إذن حبك هذا يسقط من المثال. وإبل على وزن فعل بكسر الفاء والعين، إبل إبل وبلزم. عنب طيب هذا على وزن فعل، عنب بكسر العين وفتح النون. فلس على وزن فعل فتح الفاء وتسكين العين. فرس فعل فتح الفاء والعين. عضد فعل، كبد فعل، كبد فعل. إذن حبك هذا يسقط من العد، لا يمثل له، لأن حبك ما ثبت، هذا لم يثبت. وأما دؤل فهو ثابت لكنه قليل، لكنه قليل. ولذلك قال الناظم وفعل أهمل، فعل أهمل، فعل فعل بكسر الفاء وضم العين، هذا مهمل. الإهمال في لسان العرب الترك، ولذلك سبق في أول كتاب أن اللفظ قسمان، تذكرون ها مهمل ومستعمل. قلنا المهمل اسم مفعول من أهمل يهمل فهو مهمل، والإهمال هو الترك يعني متروك، مثل ماذا؟ دايز مقلوب زيد، ورفعج مقلوب جعفر، ما وضعته العرب؟ زيد دايز، دايز مقلوب زيد. إذن أهمل ما وضعت له هذا التركيب. مثله فعل بكسر ثم ضم، يعني انتقال من كسر إلى ضم، العرب لم تضع في الأسماء على هذا الوزن بكسر الفاء وضم العين. وفعل هذا مبتدا أهمل، أهمل هو فعل جملة خبر عن المبتدا. أهمل من هذه الأوزان لاستثقالهم الانتقال من كسر إلى ضم، لأنه ثقيل على اللسان، ثقيل على اللسان. والعكس يقل، ما هو العكس؟ فعل دؤل يقل قليل. أفهم الناظم بقوله يقل أنه مسموع بخلاف فعل أنه غير مسموع، وتفهم أن الناظم يرجح أن حبك هذا من تداخل اللغتين، ليس بلغة مستقلة، ليس بمحفوظ. والعكس يعني خلاف ما سبق، العكس المراد به العكس اللغوي، العكس الصلاحي المنطقي، وهو فعل بضم الفاء وكسر العين. يقل يقل في لسان العرب جملة خبر عكس. لماذا يقل؟ لماذا يقل في الأسماء مع كونه كثير في الأفعال؟ قال لقصدهم تخصيص فعل بفعل، يعني جعلوا هذا الوزن خاصا لما لم يسمى فاعله. ضرب ها ضرب، نقول ضرب على وزن فعل، فعل حينئذ فعل في الأسماء قليل جدا، بل بعضهم ادعى أنه مهمل لم يوضع له حرف واحد. نقول لكون العرب خصصت هذا الوزن وهو الانتقال من ضم إلى كسر فعل، خصصته بما بفعل لم يسمى فاعله. لقصدهم العرب، لقصدهم هذا جار مجرور متعلق بقوله يقل، تعليل لماذا قل؟ لقصدهم، فاللام هنا للتعليل. وقصدهم قصد هذا مصدر من إضافة المصدر إلى الفاعل، قصدهم العرب تخصيصا هذا مفعول به للمصدر، نعم تخصيصا وهو مضاف تخصيص فعل من إضافة المصدر إلى المفعول، لأن فعل هذا هو المفعول، تخصيص فعل بفعل فيما لم يسمى فاعله نحو ضرب وقتل. قوله بفعل جار مجرور متعلق بقوله تخصيص، تخصيص. والذي جاء منه في لسان العرب على وزن فعل وهو من الأسماء دؤل، الذي مثل به ابن عقيل، دؤل على وزن فعل، اسم دويبة سميت بها قبيلة من كنانة وهي التي ينتسب إليها أبو الأسود الدؤلي، دؤل اسم قبيلة. والرؤم اسم للاسم، والوعل لغة في الوعل. إذن ثبت أن هذا الوزن ليس بمهمل وأنه قليل، مهمل يعني لم يسمع منه حرف واحد، وإذا قيل قليل معناه أنه سمع حرف صحيح، حرف صحيح. وأما الحبك قراءة من قرأ السماء ذات الحبك، حبك أولا قيل هذه لم تثبت، ثانيا أجيب أنه من تداخل اللغتين، وتداخل اللغتين هذه فكرة صرفية ما تكون فلسفة، من تداخل اللغتين في جزئي الكلمة فيما إذا كان له عدة أوزان، مثل باب فضل يفضله هناك، لأنه يقال حبك وحبك لغتان مسموعتان، حبك فعل مسموع أو لا؟ مسموع والوزن مقبول، وحبك مسموع والوزن مقبول. لكن حبك انتقال من كسر إلى ضم، قيل تداخلت اللغتان على الرجل قارئ يعني أخطأ، أراد أن يقول حبك فقال حي ثم انتقل إلى اللغة الأخرى وقال حيبو. واضح؟ هذا يسمى تداخل اللغتين، وهي أشبه ما تكون بخرافة صرفية، صحيح ما يقبل هذا. إذن حبك إن صح فهو من تداخل اللغتين، لأنه سمع حبك وحبك، هو أدخل الثنتين مع بعض، قرأ قال حي ثم التقى لسانه إلى اللغة الأخرى قال حبك، جمع بين اللغتين، هذه هجين ليست بلغة يعني حرة، لكن قول هذا ضعيف. وقيل أن يكون بكسر الحاء إتباع لكسرة تاء ذات، والسماء ذاتي قال الحب أصل الحبك، ولكنه أتبع الحاء لكسرة التاء، وهذا ابن مالك يقول أجود أو أحسن، يعني عقل يقبل ما هو مثل ذاك، إتباع لكسرة تاء ذات ولم يعتد باللام الساكنة، لأن الساكن حاجز غير حاصل. وإذا قيل بأنه لم يسمع صاحبك هذا لغة قراءة لم تثبت انتهينا منها. إذن وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل، واضح هذا البيت؟ قال الشارح هنا يعني أن من الأبنية الاثني عشر بناءين أحدهما مهمل والآخر قليل، إذن المستعمل عشرة، مستعمل بكثرة عشرة، وواحد مهمل فعل والآخر قليل وهو فعل، والثاني قليل لأنه سحب من وزن الأسماء فصار إلى وزن الأفعال، وزن الأفعال، لأنه قال لقصدهم يعني العرب تخصيص فعل فعل، إذا ليس من الأسماء، خرج من الأسماء إلى الأفعال بفعل فيما لم يسمى فاعله. فالأول وهو المهمل ما كان على وزن فعل بكسر الأول وضم الثاني، وهذا بناء، هذا بناء من المصنف على عدم إثبات حبك وهو الصحيح. والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني كدؤن، فإنما قل ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسمى فاعله كضرب وقتل. وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم، ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا. وافتح وضم واكسر، هذا انتقال من الناظم إلى بيان أوزان الفعل، والفعل كالاسم مجرد ومزيد، مجرد ومزيد، مجرد يعني ما كانت حروفه كلها أصول وهذا نوعان ثلاثي ورباعي. ولا يوجد في الأفعال خماسي مجرد، لا يوجد في الأفعال خماسي مجرد. وافتح وضم واكسر الثاني، الثاني الذي تنازعت فيه الأفعال الثلاث، افتح الثاني، ضم الثاني، اكسر الثاني. فالثاني هذا مفعول لقوله اكسر، ونقدر لقوله افتح وضم، ها كل منهما له مفعول مقدر. واكسر الثاني، بدأ بالثاني لم يتعرض للفاء أول، لم يتعرض لبيان حركة فاء الفعل، ففهم أنها غير مختلفة، لأن مراده بقول افتح وضم واكسر هذا تغيير واختلاف، محله ثاني الفعل. إذن أول الفعل لا تضم ولا تكسر، بل إلزمه فتحا فلا يتغير. فلما كان الأول غير قابل للتغير سكت عنه، سكت عنه، وسكوته لا يفهم منه أنه مفتوح، صحيح؟ لكن نقول ما دام أنه فعل فأنسب الحركات التي يمكن أن يلزم الفعل ابتداء في افتتاح فعلي هو الفتح، والعقل دل على أن الفتح هو أنسب ما يكون أولا، وإلا الناظم سكت عن ذلك. إذن لم يتعرض لبيان حركة فاء الفعل، ففهم أنها غير مختلفة وأنها فتحة، لأن الفتحة أخف من الضم والكسر واعتباره أقرب. واكسر الثانية، قل الثاني هذا مفعول لقوله اكسر، من فعل ثلاثي، من فعل هذا جار ومجرور متعلق بقوله الثاني، لا متعلق بمحذوف حال من الثاني، لأن الثاني هذا معرفة، وإذا جاء بعده جار ومجرور حينئذ نعلقه بمحذوف فيكون حالا من ذلك المعرفة. إذا من فعل هذا حال، فعل من فعل ثلاثي هذا نعم صفة لفعل، صفة لفعل أي للفعل الثلاثي، أي الفعل الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية، لأنه قال وافتح وضم واكسر الثاني مع فتح الأول، مع فتح الأول حينئذ حصل لنا ماذا؟ ثلاثة أبنية للفعل الثلاثي المجرد، فعل وفعل وفعل. وقدم الناظم هنا ضم مع الأكسر، مع كون اكسر مقدم على فعل للنظم فحسب، ليس له مزية، ليس له مزية، أي للفعل الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية، لأنه لا يكون إلا مفتوح الأول، لا يكون إلا مفتوح الأول، وثانيه حينئذ يقبل ثلاث الحركات، يكون مفتوحا للفعل، ويكون مكسورا نحو فعل، ويكون مضموما نحو فعل، ولا يكون ساكن العين البتة، لا يكون ساكن العين البتة، ليس كالاسم، الاسم يقبل تسكين العين، والفعل لا يقبل، لئلا يلزم التقاء الساكنين عند اتصال الضمير المرفوع، إذا اتصل به الضمير المرفوع سكن آخره اللام، فلو كانت العين ساكنة لالتقى ساكنا، لو قيل خرج مثلا خرج، إذا أسندته إلى تاء المتكلم تقول خرج سكنت الجيم، كذلك هذا السكون لازم في هذا المحل مع الاتصال، لازم هو عارض لعروض تاء المتكلم، لكن إذا اتصل فيه صار لازما، إذا لا يمكن تغيير السكون هذا. لو كانت الراء ساكنة ماذا حصل؟ إما أن يحرك الراء بحركة، فإذا حرك إما إلى كسر أو ضم أو فتح خرج عن وزنه، لأن وزنه فعل، فإذا حركت العين راح الوزن، لأنه لا يدل عليه شيء بعد تحريكه، إن حذفته أسقطت حرفا، فلو حرك مع وجود التحريك ما عرف بابه من أي باب، ولو أسقطت الحرف كذلك ما عرف، فامتنع أن يسكن ثانية، فامتنع أن يسكن ثانية، حينئذ لابد أن يكون العين محرك إما بفتح أو ضم أو كسر، ولا يكون سكونا، لأنه لو اتصل بضمير الرفع المتحرك قمت أو خرجت سكنت الجيم وهي لام الكلمة، فلو كانت العين ساكنة حين يتقى ساكنا ماذا نصنع؟ نحرك الأول، حركه بماذا؟ كسرة فتحة ضمة، ممتنع. لو حركته بأي واحد من هذه حينئذ إذا حركته بالفتح دخل في باب فعل، بالكسر دخل في باب فعل، بالضم دخل في باب فعل. ما الذي يدل على أنه من باب فعل؟ إسكان عين لا يدل. لو حذفته نفس الحكم. فقالوا إذن لا نسكن العين البتة لئلا يلتقي ساكنان فنحركه فيخرج عن بابه أو نحذفه كذلك من باب أولى. وافتح وأضم واكسر الثاني من، ثانية من فعل ثلاثي، وزد نحو ضم، زد على هذه الأوزان الثلاثة، على هذه الأوزان الثلاثة. تقول فعل كخرج، فعل كخرج، وفعل كفرح، وفعل ككرم، وكل منها الأول والثاني يكون متعديا ولازما، إلا أن باب فعل التعدي فيه أكثر من اللزوم، تعدي فيه أكثر من اللزوم، تعدي كضربة واللزوم كقاعدة وجلسة. وكذلك فعل يكون متعديا ولازما إلا أن اللزوم فيه أكثر من التعدي، متعدي نحو شرب، واللازم نحو فرح، فرح زيد، ده لازم، لازم فيه أكثر. أما فعل هذا لا يكون إلا لازم نحو كرم وشرف. أما رحبتك الدار ونحو ذلك هذا قلنا كله مؤول، كله مؤول. وزد نحو ضم، زد نحو ضم، زد على ماذا؟ على هذه الأوزان الثلاثة. هو أراد أن يبين، قال من فعل ثلاثي، أراد أن يبين ماذا؟ يبين الأوزان التي للفعل الماضي المجرد. قال زد يعني زد، ها هذا البناء الذي على وزن ضمن وهو فعل، كأنه قال لك الأول ثلاثة الأول افتح وضم مكسر إذا أردت بناءها للفاعل، وزد عليها ما كان نحو ضمن إذا أردت بناءها للمفعول، إذا أردت بناءها للمفعول فتقول ضمن وجعله رابعا. حينئذ الأوزان أربعة، الأوزان أربعة. ولذلك قال ابن عقيل وللثلاثي المجرد أربعة أوزان، كذلك أربعة أوزان، ضرب فعل وفعل وفعل وفعل وفعل، فعده وزنا رابعا. أشار بقوله زد نحو ضمن إلى أن من أبنية الثلاثي المجرد الأصلية فعل ما لم يسمى فاعله نحو ضمن. فعلى هذا تكون أبنية الثلاثي المجرد أربعة، على هذا تكون أربعة. وإلى كون صيغة ما لم يسمى فاعله أصلا، ها وإلى كون صيغة ما لم يسمى فاعله أصلا، كيف أصل؟ يعني أصل لا فرع، اختلف النحاة هل فعل ضرب وقتل هل هو أصل برأسه أم أنه فرع؟ على كلام الناظم هنا أصل أم فرع؟ أصل، ليس بفرع، ليس بفرع. وهذا مذهب الكوفيين أنه أصل برأسه وليس فرعا، وذهب البصريون إلى أنه فرع عن صيغة الفاعل، عن صيغة الفاعل، وهذا هو الراجح أنه فرع ليس بأصل، ليس بأصل. ومذهب البصريين أن فعل الأمر أصل برأسه وأن القسمة ثلاثية. وذهب الكوفيون إلى أن الأمر مقتطع من المضارع فالقسمة ثنائية. وعلى الأول بكون الأمر صيغة الأمر قسم برأسه، حينئذ كان لزاما على الناظم أن يذكره إذا ذكر ما لم يسمى فاعله، إما أن يذكره معه وإما أن يسقط الاثنين. واضح؟ على مذهب البصريين فيما سبق قلنا اختلف في فعل الأمر هل هو قسم برأسه كما هو مذهب البصريين أم أنه فرع عن الفعل المضارع وينبني عليه أنه معرب عند الكوفيين وأنه مبني عند البصريين. قلنا الصواب أنه قسم برأسه وأنه مبني على الأصل. واضح؟ لما عد الناظم وزد نحو ضمن جعله أصلا، وسبق أن فعل الأمر أصل برأسه، وحينئذ لزم أن يقول القسمة والأبنية خمسة لا أربعة، يرد عليه اعتراض. إما أن تقول افتح وضم اكسر من فعل ثلاثي الثاني، هذه ثلاثة، وزد نحو ضم، هذا مغير الصيغة، وزد نحو افعل إذا أردت الأمر، إذا أردت الأمر. فإما أن يذكره وإما أن يسقط الثاني، لأن العادة جرت عند الصرفيين والنحاة أنهم إذا ذكروا أبنية الفعل مجرد أن يقولوا ثلاثة، ولا يتعرض لذكر فعل ضرب هل هو أصل برأسه أم لا في مثل هذا المحل. ولكن لما زاده الناظم فتح على نفسه باب الاعتراض، وهو أنه إما أن يسقط هذه الزيادة وإما أن يزيد معه فعل الأمر. ولذلك قال الأشموني وعلى الأول الصحيح أن فعل الأمر أصل برأسه، كان من حق المصنف إذ ذكر فعل ما لم يسمى فاعله أن يذكر فعل الأمر أو يتركهما معا، وهذا صحيح. وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم، زد نحو ضم، زد نحو ضم، نحو ضم يعني مثله، لأنه لا يتعين به بنفسه وإنما هو مثيل له. وفهم من قوله زد أن بنية المفعول ليست كبنية الفاعل، وهذا صحيح. فهم من قوله زد على ما سبق أن ثم فرقا بين بنية المفعول وبنية الفاعل، لكونه جعل ذلك زائدا على بناء الفاعل، وفيه تنبيه على الخلاف في فعل هل هو أصل بنفسه أو فرع عن فعل الفاعل. ومنتهاه أربع إن جرد، منتهاه، منتهى ماذا؟ لا كيف، منتهى الفعل، منتهى الفعل أربع، ولم يقل أربعة بناء على أن حروف الهجاء يجوز فيها التذكير والتأنيث، وهنا قد أنث. ومنتهى الفعل أربع يعني أقصى ما يصل إليه الفعل من الحروف الأصول أربعة رباعي، فليس عندنا فعل مجرد إلا ثلاثي ورباعي، أسقط الخماسي، فليس عندنا خماسي في الأفعال بأنه مجرد بخلاف الأسماء، وإنما لم يتجاوزها الفعل إلى الخمس لئلا يساوي الاسم وهو نازل عنه بدليل احتياج إليه والاشتقاق منه. ما سمع هذه العلة؟ لأنه لم يسمع ما وضعته العرب، والنحاة تقول لئلا يساوي الفعل الاسم، الاسم على درجة، فلو وضع له خمسة أصول صار مثله، وهذا إجحافه، لأن الاسم عالي، الاسم الفعل مشتق منه فواصل له، كذلك الفعل يفتقر إليه من حيث المعنى يكون فاعلا، إذن لابد أن يكون الاسم له خصوصية، فجعلوا له وزنين ثلاثة أوزان، مجرد ثلاثي، مجرد رباعي، مجرد خماسي، إذا دل على أنه أكثر. وكذلك الفعل جعل له وزنان، وهو ثلاثي المجرد والرباعي المجرد، وأنقصوه خماسيا مجرد لئلا يساوي أصله شيخه، لذلك قال منتهاه أربع إن جردا، إن جردا أي الفعل، ألف هذه لي للإطلاق، وإن حرف شرط، وجرد فعل فعل الشرط. وإن يزد فيه يعني على الأربع فما عدا ستا، فما ستا عدا يعني فما جاوز ستا، ما نافية، أقول فيه الضمير يعود على يزد، يزد يزد فيه، ها فيه متعلق بيزد نائب فاعل، فما فا وقع في جواب الشرط إن، ستا عدا ستا هذا مفعول مقدم، وأسقط التاء لما ذكرنا، عدا أي جاوز يعني لا يجاوز ها الستة أحرف، إذن أنقصوه أيضا حتى في الزيادة عن الاسم، هناك فما سبعا عدا، هناك فما ستة عدا، إذن المجرد فعل قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا، والمزيد لا يكون ثلاثيا، ثلاثة أحرف لا يكون، لأن أقل وضع الفعل على ثلاثة أحرف، حينئذ لابد أن يزاد عليه حرف، قالوا ثلاثي مزيد بحرف، وثلاثي مزيد بحرفين، وثلاثي مزيد بثلاثة أحرف. أخرج أكرم مزيد بحرف، انطلق مزيد بحرفين، استخرج مزيد بثلاثة أحرف. هذه سبق التنبيه عليه في باب أبنية المصادر، هناك قلنا حواها متن البناء ولامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى. وإن يزد فيه فما ستا عدا، لأن التصرف فيه أكثر من الاسم، فلم يحتمل من عدة الحروف ما احتمله الاسم، لأن الفعل قلنا يدخله التصريف أكثر من الاسم، حينئذ إذا كان سبعة أحرف أو أكثر هذا فيه ثقل عليه، فلم يحتمل من عدة الحروف ما احتمله الاسم، فالثلاثي يبلغ بالزيادة أربعة نحو أكرم، وخمسة نحو اقتدر وانطلق، وستة نحو استخرج، والرباعي يبلغ بالزيادة خمسة أحرف تدحرج، وستة نحو احرنجم. وليس مراد النظم هنا الدخول في هذه الأنواع كلها. وإن يزد فيه فما ستا عدا، فما ستا عدا. قوله ومنتهاه أربع، هنا لم يبين الوزن، لم يبين الوزن، حينئذ إذا كان منتهاه أربعة فليس له إلا وزن واحد وهو فعلل دحرج، فعلل على وزن دحرج، وله حينئذ بناء واحد وهو فعلل، ويكون متعديا نحو دحرج ولازما نحو عربدة. وفهم من البيت السابق بقوله وزد نحو ضمن، زد نحو ضمن، فهم أن للرباعي بنية أخرى مبني للمفعول، لأنهم قالوا وزد نحو ضمن، قلنا أراد أو أشار بهذه الزيادة قول زد على ما سبق أن ثم فرقا في الأبنية لما بني للفاعل ولما بني للمفعول. إذن قوله منتهاه أربع إن جرد، إذن له بناء واحد مبني للفاعل، وزد نحو فعلل، وتركه الناظم، كان الأولى أن ينبه عليه. فهم من البيت السابق أن الرباعي بنية أخرى مبنية للمفعول نحو دحرج، لذكرها في الثلاثي إذ لا فرق بين الثلاثي والرباعي من حيث كون كل واحد منهما مبني للفاعل أو مبني للمفعول. وأما الأسماء فقد بلغت بالزيادة في قول سيبوي 300 بناء وثمانية أبنية 300. وأما الأفعال فللمزيد فيه، لكن ثم مشهور وما عداه يحكم عليه بأنه قليل. وأما الأفعال فللمزيد فيه من ثلاثيها 25 بناء مشهورة، 25 بناء مشهورة، هذه موجودة هناك في الشافية، والنيساري نظمها نظم جيد، وفي بعضها خلاف. والمزيد من رباعيها 3 أبنية، 3 أبنية. قال الشارح هنا الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد فيه كما قسم الاسم إلى ذلك، وأكثر ما يكون عليه المجرد 4 أحرف، وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى 6، وللثلاثي المجرد 4 أوزان، وللثلاثي المجرد 4 أوزان. انظر ابن عقيل جرى على ما نص عليه ابن مالك رحمه الله، 3 لفعل الفاعل و1 لفعل المفعول، فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب وذهب، وفاعلة بكسرها كسر العين كشرب وفرح، فالأولى يمثل للمتعدي واللازم، قل كضرب وذهب، تفهم منه ضرب للمتعدي وذهب للازم، وفاعلة كشرب وفرح، وفعل بضمها كشرف، والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمنا، ولا تكون الفاء في المبني للفاعل إلا مفتوحة، ولهذا قال المصنف وافتح وضم واكسر الثاني، فجعل الثاني مثلثا وسكت عن الأول، فعلم أنه يكون على حالة واحدة، وتلك الحالة هي الفتح، علم أنها تكون على حالة واحدة، هذا بالكلام الناظر، لكن كونها الفتحة هذا علمناها من خارج، علمناها من خارج. وللرباعي المجرد 3 أوزان، 1 لفعل الفاعل كدحرج، و1 لفعل المفعول كدحرج، و1 لفعل الأمر كدحرج. هذا غريب، نعقيد استدرك عليه في الثاني ولم يستدرك عليه في قول وزد نحو ضمن، كان الأولى أن يقول وللثلاثي المجرد خمسة أوزان. خمسة أوزان ما دام أنه ذكر ذلك في الرباعي، مع كون الناظم ما نص عليه، ما نص عليه، وإنما نص في الأول فقال أربعة أوزان، ولما ذكر فعل في الثلاثي لزمه أن يقول افعل. إذن كان ابن عقيل يلزم أن يقول وللثلاثي المجرد خمسة أوزان، ثلاثة لفعل الفاعل، وواحد لفعل المفعول، وواحد لفعل الأمر وهو افعل. لكنه قال هنا الرباعي المجرد ثلاثة أوزان، واحد لفعل الفاعل كدحرج وعربد، دحرج هذا للمتعدي وعربد للازم، وواحد لفعل المفعول كدحرج، وواحد لفعل الأمر كدحرج. لكن عادة الصرفيين والنحاة أنهم لا يذكرون في العد عد الأبنية إلا المبني للفاعل، وأما المبني للمفعول لكونه فرعا هذا ينص عليه فيما سبق مسمى نائب الفاعل، الباب الذي سبق ينوب مفعول به عن فاعل فيما له. هناك يذكرون أن فعل هذا فرع عن فعل، ولذلك يحكمون ضم أوله كسر ما قبل آخره، أحكام تذكر في ذلك الباب ولا يذكرونه هنا لأنه ليس بأصل بل هو فرع. إذا كان كذلك سواء كان في الثلاثي أو الرباعي لا يذكر. وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة على أربعة أحرف كضارب، أو على خمسة كانطلق، أو على ستة كاستخرج. وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة كتدحرج، أو على ستة كحرنجما. لاسم مجرد رباعي رباع حذفت ياء النسب ضرورة هنا. لاسم هذا خبر مقدم جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، مجرد نعته رباعي هي النسب حذفت للضرورة رباع. فعلل هذا مبتدا، يعني الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان، ستة أوزان. ناظم كما ترى لم يرتب المعلومات إنما يسوقها مساقا، فيه نوع عدم الترتيب. الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان، له ستة أوزان. الأول أشار إليه بقوله فعلل، والثاني فعلل وفعلل وفعلل، هذه أشار إليها في البيت الأول. فعلل فعل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، فعلل فعلل كجعفر فعلل جعفر، ويكون اسما كجعفر وصفة، ومثلوه بسهلب وشجعم، والسهلب الطويل والشجعم الجريء. والثاني فعلل فعلل بكسر الفاء وإسكان العين وكسر الثالث، ويكون اسما نحو زبرج فعل، وصفة نحو خرمل. الثالث فعلل بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، ويكون اسما نحو درهم وهجرع، وصفة نحو هبلع، قيل هبلع للأكول هذا مناسب. الرابع فعلل بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه، ويكون اسما نحو برث، وصفة نحو جرشع للعظيم من الجمال. هذه أشار في البيت الأول فعلل فعلل وفعلل وفعلل، هذه أربعة أبنية وكل معطوفة على قوله فعلل يعني مرفوعة لما سبق. ومع فعل فعلل، ومع فعل فعلل. الواو هنا عاطفة، الواو حرف عاطف، ومع هذا ظرف متعلق بمحذوف حال من فعلل، وفعلل هذا معطوف بالواو السابقة في أول البيت على فعلل، فهمتم؟ كأنه قال وفعلل مع فعل، مع فعل كسر الفاء، كأنه قال وفعلل مع فعل. فعلل هذا معطوف على المبتدا فعلل، والعاطف له الواو في أول البيت، ومع فعل هذا متعلق بمحذوف حال من فعل، حينئذ قدم الحال على على صاحبها، فعلا هذا صاحب الحال، صاحب الحال. إذن أشار بهذا الشطر إلى وزنين، الخامس والسادس. فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه إدغام، ويكون اسما نحو هزبر، هزبر، هزبر، هذا اسم. وقمطر وهو وعاء الكتب، وصفة نحو صباطر وهو طويل الممتد. والسادس شار إليه بقوله فعلل بضم الأول وإسكان العين وفتح الثاء، هذا مختلف فيه هل هو أصل أم فرع، ذكره هنا على أنه أصل بضم أوله وفتح ثالثه وسكون ثالثه، يكون اسما نحو جخدب، لأنه سمع جخدب وجخدب، إذا سمع فيه الوجهان دل على أنه ليس بأصل. لماذا؟ لأن جخدب هذا موجود فعل، وإذا كان كذلك فما سمع فيه الوجهان لا يجعل أصلا. يعني عندنا جخدب هذا بضمتين فعل جخدب، هذا سبق الذي هو الرابع جخدب، إذا سمع فيه جخدب، إذا قيل فيه فعل جخدب نقول هذا باب التخفيف، فهو فرع ليس بأصل، ليس بأصل. مذهب البصريين أن هذا البناء السادس ليس ببناء أصلي، ليس ببناء أصلي، بل هو فرع عن فعل بالضم، فتح تخفيفا لأن جميع ما سمع فيه الفتح سمع فيه الضم، كل ما سمع فيه الفتح سمع فيه الضم. سمع جخدب، جخدب هذا ليس له وزن فيما سبق، لكن سمع جخدب فعل، إذن علمنا أن الأصل هو فعل، وأن فعل هذا تخفيف. ومثله طحلب، طحلب فيه الوجهان، طحلب فعل هذا الأصل فيه، إذن فعل طحلب هذا فرع وليس بأصل. وبرقع، برقع، برقع فعل، برقع فعل، أيهما أصل؟ سمع فيه الوجهان، سمع فعل وسمع فعلا، علمنا أنه ليس بأصل، ليس بأصل. نعم. وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه بناء أصلي، وظاهر كلام النظم هنا موافقة الكوفيين، ظاهر أنه موافق للكوفيين. وإن على فمع فعلل حوا فعللنا، وإن على إن شرط على ارتفع زاد على، ضمير يعود على الاسم، نعم. وإن على زاد على الرباعي حينئذ صار ماذا؟ صار خماسية، وهذا شروع منه في ذكر أوزان الخماسي، وهي أربعة. الأول فعلل، فمع فعلل بفتح الفاء، فتح الفاء، فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه، يكون اسما نحو سفار جل فعلل، وصفة نحو شمر ولن للطويل. والثاني ما أشار إليه بقوله فعلل لا بفتح أوله، الألف هذه للإطلاق، الألف هذه للإطلاق، حوا فعل أو أنه مفعول به بدلا عن التنوين، بدلا عن التنوين، بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه. قالوا لم يجي إلا صفة، لم يسمع اسما فيه، جحمرش فعلل، جحمرش فعلل، لو أتى بأسماء كان أجود مالك للعظيمة من الأفاعي. كذا فعلل، كذا مثل ذا السابق كونه من أوزان خماسي، فعلل مبتدأ، وكذا هذا خبر مقدم، فعلل هذا الثالث بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه. خزع ميلون صفة، ويكون اسما نحو خزع ميلون للباطن. وفعلل هذا الرابع بفتح الف، نعم بكسر الفاء، وفعلل بكسر الفاء أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه، يكون اسما نحو قرطعب، وهو الشيء الحقير، ويكون صفة نحو جردحل، وهو الضخم من الإبل، جردحل، جردحل. إذن هذه أربعة أبنية للخماسي. وإن على يعني زاد وارتفع، فاعل ضمير مستتر يعود على الاسم، الاسم إن على الاسم عن الرباعي، فمع فعلل حوا فعللنا، كذا فعلل وفعلل. وما غاير للزيد أو النقص تما، ما غاير هذه الأوزان السابقة من الأول، الأسماء العشرة أو 12 والفعل الأربعة والمجر والمزيد الرباع يعني، وما ذكره من الأسماء هنا، ما غاير هذه الأوزان من الأسماء المتمكنة ما سبق من الأمثلة للزيد أو النقص انتمى. انتمى يعني منسوب للزيادة أو النقص، إما زيادة على الأوزان السابقة إما منقوص، إما حذف منه حرف وإما أنه زيد عليه حرف، إما أنه نقص منه حرف أو زيد عليه حرف. وهذا أشار إلى أشهر ما يمكن أن يعلل به، إما الزيادة وإما الحذف. وما غايرة، غايرة يعني ما سبق من الأسماء المتمكنة مما جاءت الأمثلة السابقة للزيد انتمى، انتمى للزيد، ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ، قول انتمى هو يعود على ما انتمى يعني انتسب للزيد للزيادة، جار مجرور متعلق بقول انتمى، أو للنقص، أو النقص معطوف على قول للزيد. فجملة الأوزان المتفق عليها 20، هكذا نص ابن هشام في التوضيح، جملة الأوزان المتفق عليها 20، وما خرج عنها فهو مفرع عنها، يعني إذا جاءك وزن ليس واحدا من هذه 20 فقل هذا فرع يا أبا الدرداء، إما بزيادة كمنطلق ومحرنجم، أو بنقص أصل كيد ودم، أو حرف زيد نحو علبط حذف صلع علابط، ها إما بزيادة حرف أو بنقص حرف، ثم هذا الناقص حرف الذي انتقص إما أن يكون أصلا كيد ودم وإما أن يكون زائدا، علابط أصل علابط، علابط حذفت الألف علابط مثله. نعم. وما غاير للزيد أو النقص تما نحو يد وجندل واستخراج. وقال في التسهيل وما خرج عن هذه المثل فشاذ، هذا عم، ما خرج عن هذه المثل فشاذ أو مزيد فيه أو محذوف منه أو شبه الحرف أو مركبة وعجمي، يعني ليس بمحفوظ. وأشار بقوله وما غاير إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص وإما مزيد فيه، فالأول كيد ودم والثاني كاستخراج واقتدار. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي، هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في كيفية معرفة الزائد وعدمه. والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد، هذا أراد أن يبين لك فيما سبق عرفنا، إذا عرفنا أن ثم حرف أو وزن مجرد ومزيد كيف نحكم أن هذا مزيد؟ لابد أن نعرف ما هي حروف الزيادة، ما هي حروف الزيادة. قال والحرف إن يلزم فأصله، حرف مراد به مقابل الاسم والفعل، ها حرف المبنى أحسن، حرف التهجي سين والتاء والميم الهمزة ونحو ذلك. والحرف إن يلزم، ها يلزم الكلمة في جميع تصاريفها، مهما صرفت الكلمة جئت بها فعل ماضي مضارع أمر اسم فاعل اسم مفعول، الحرف معك لا يسقط أبدا إلا لعلة، لا يسقط أبدا إلا لعلة، حكمنا على هذا الحرف بكونه أصلا. وأما إن كان يسقط في بعض التصاريف حكمنا عليه بأنه زائد، لكن بشرط أنه لا يسقط لعلة، أما إن سقط العلة فلا، إن سقط العلة فلا. مثل ماذا؟ ها أكرم يكرم فهو مكرم، أكرم يكرم مكرم، عندنا أكرم كاف را ميم كذلك، ميم متأخر لام الكلمة، مكرم كاف را ميم، همزة وجدت في أكرم ولم توجد في مكرم، إذن الهمزة زائدة، مكرم وجدت فيه ميم ولم توجد في أكرم، إذن الميم زائدة. يكرم الياء زائدة لأنها ليست موجودة في أكرم ولا مكرم. وعد يعد عدة، الواو وعد يعد سقطت الواو، هل سقوطها هنا دليل على أنها ليست أصلا؟ نقول لا، هنا سقطت لعلة تصريفية، أي ما سبق وقوعها بين عدوها أصلا يوعد، إذن سقوط الواو هنا ليس لأجل الوزن فحسب، وإنما لعلة تصريفية، فهي أصلية، فهي أصل مع كونها سقطت، مع كونها سقطت. لذلك قال والحرف إن يلزم، حرف التهجي، حرف مبتدا إن يلزم، هذا شرط وفعل الشرط، يلزم هو أي الحرف الكلمة في جميع تصاريفها، ولا يسقط بحال من الأحوال إلا لعلة تصريفية، فأصل فوقع في جواب الشرط، أصل يعني فهو أصل، وهو أصل، أصل خبر مبتدا محذوف، لأن أصل كلمة واحدة ما تقع جواب الشرط، لابد أن يكون جملة، من يكون فعل من يكون جملة اسمية، هنا وقع خبر مبتدا محذوف أي فهو أصل. والذي لا يلزم الزائد، والذي مبتدا لا يلزم، لا يلزم هو أي الذي جملة لا محل لإعراب صلة الموصول، لا يلزم فعل مضارع منفي، الزائد هذا خبر الذي أي هو الزائد، ما بالتأكيد الزائد. والذي لا يلزم بل يحذف في بعض التصاريف فهو الزائد، تحكم عليه بأنه زائد، لكن بشرط أن لا يسقط لعلة تصريفية، مثل تحت ذي، تحت ذي اقتفي، لأنك تقول حذا حذوه فتعلم بسقوط التاء، حذا حذوه، احتذي إذن التاء هذه زائدة لأن ليست موجودة في حذا، حذا حذوه، احتذي تبع اقتفي، حينئذ نحكم بأن التاء زائدة لسقوطها، فهي زائدة في احتذي، يقال احتذي به أي اقتدي به، ويقال أيضا احتذى أي انتعل، أي انتعل. والحرف إن يلزم فأصله، والذي لا يلزم الزائد مثل تحتذي، على ما شرحنا به كلام الناظم لا اعتراض عليه، لا اعتراض عليه. لماذا؟ لأن قوله والحرف إن يلزم فأصل، فأصل قال ابن هشام هذا الحد غير مانع لدخول واو كوكب، وكوكب هذه الواو زائدة ولا تسقط بحال من الأحوال، ها كوكب يكوكب كوكبة، لا تسقط الواو بحال من الأحوال، إذن هي لازمة أو زائدة؟ نقول هي زائدة، ولكنها على جهة التقدير، يعني نحكم بكونها ساقطة في بعض التراكيب تقديرا لنخرج هذا النوع. وكذلك والذي لا يلزم الزائد أورد عليه واو وعد يعد، قال هذه سقطت، حينئذ أجبنا بما ذكرناه، وعبارة الأشموني مصححة لكلام الناظم. وأما الساقط لعلة من الأصول كواو يعد فإنه مقدر الوجود، صحيح؟ الحرف الأصلي الساقط لعلة كواو يعد فإنه مقدر الوجود، كما أن الزائد اللازم كنون قرنفل وواو كوكب في تقدير السقوط، حكمنا عليه بكونه زائد، نقول فوعل كوكب على وزن فوعل، إذا قابلناه في الوزن بالواو كما هو، كما الشأن في الوزن، إذا حكمنا عليه بكونه زائد، إذن هو في نية السقوط، في نية السقوط. ولذا يقال الزائد في حده ما سقط في أصل الوضع تحقيقا أو تقديرا، ما سقط في أصل الوضع تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا واضح مثل الهمزة من أكرمة أصل كرمة، في أصل الوضع هي ساقطة، وأما تقديرا فعنى بها نون قرنفل لأن ما تسقط بحال من الأحوال، لكن في أصل الوضع هي زائدة حينئذ يلزمها السقوط، لكنه مقدر لأنه ما سمع سقوطها. كذلك واو كوكب في أصل الوضع هي زائدة لكنها على نية الانفصال، على نية الانفصال. ولذلك أورد ابن هشام هذا البيت والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي، قال في التعريفين نظر، هكذا قال ابن هشام. أما الأول وهو قوله إن يلزم فاصل، فلأن الواو من كوكب والنون من قرنفل زائدتان مع أنهما لا يسقطان، وجوابه أنهما ساقطان في أصل الوضع تقديرا، في أصل الوضع تقديرا. وأما الثاني وهو حد الزائد الذي لا يلزم الزائد، ورد عليه ابن هشام في لأن الفاء من وعد والعين من قال واللام من غزا أصل، كلها أصول مع سقوطها في يعد وقل ولم يغزو. نقول هنا سقطت ليست مطلقا، وإنما عن الناظم لا يلزم مطلقا، بمعنى أنه سقط مطلقا لا لعلة تصريفية، هذا مراده، حينئذ لا اعتراض عليه، لا اعتراض عليه. قال الشارحون: الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي، والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد، نحو ضارب ومضروب، ضارب ضرب ضرب ضارب، إذن سقطت الألف، إذن هذه زائدة. مضروب الواو والميم تسقط، تقول ضرب ضرب، هذا المصدر ليس فيه ميم وليس فيه واو، حكمنا على كون الميم والواو زائدين زائدين. ثم قال رحمه الله: بضمن فعل قابل الأصول فيه، قابل الأصول فيه، قابل فعل أمر حرك هنا للتخلص من قصد ساكن، قابل الأصول فيه وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي. أراد أن يبين هنا إذا أردت وزن كلمة، وزن كلمة كيف تزنها؟ تأتي بالفاء والعين واللام، فتجعل الفاء في مقابلة حرف الأول من الكلمة، تجعل العين في مقابلة الحرف الثاني من الكلمة، وتجعل اللام في مقابلة الحرف الثالث من الكلمة. فإذا قيل لك: ما وزن ضرب؟ ضرب، تقول فعل، والحركات هي الحركات، تحرك الوزن بما حرك به الموزون، بما حرك به الموزون، يعني تنظر إلى حركة مسمى فا فعل في خرجة، فإذا به محرك بالفتح فتقول فا، خارا را محركة بالفتح، إذن فع، والجيم كما هي نعم، والجيم كما هي فتقول خارجة على وزن فعل، على وزن فعل. فالوزن يكون مقابلا لكل حرف من الحروف الثلاثية مع حركاتها، مع حركاتها، حينئذ نقول هو ثلاثي الأصول، ووزنه يكون بمقابلة الفاء والعين واللام، عين واللام. ولذلك قال هنا: وقاوى بضمن فعل، فعل بضمن فعل، والمكود يقول فعل بفتح الفاء، يجوز، يجوز هذا ويجوز ذاك. بضمن فعل قابل الأصول، قابل الأصول، أنت قابل، هذا فعل أمر، قابل يقابل قابل، أنت قابل الأصول في وزن بضمن فعل. فقوله بضمن هذا جار مجرور متعلق بقوله قابل، وهذا مراد البيت هنا لبيان الثلاثي الأصول، لأنه ذكر الفاء والعين واللام، ذكر الفاء والعين ولا، فتقول خرج فعل، ظرف على وزن فعل، شرب فرح على وزن فعل، علم على وزن فعل، عنق على وزن فعل، تقابل الأصول بالأصول، الفاء في مقابلة حرف الأول والعين واللام. بضمن فعل قابل الأصول، قابل الأصول، أصول هذا مفعول بقابل، في وزن، في وزن، هذا متعلق بقول قابل. وأما الزائد فهذا تحكيه بلفظه، تحكيه بلفظه، يعني في الوزن الزائد في الموزون تجعله في الوزن، الزائد في الموزون تجعله في الوزن، فتقول أفعل أكرم على وزن أفعل، الفاء في مقابلة الكاف والعين في مقابلة الراء واللام في مقابلة الميم، والهمزة لكونها زائدة تنزلها كما هي فيه في الوزن، فتقول أكرم على وزن أفعل، بيطرة على وزن فيعل، جعلت اليال في الموزون هي نفسها في الوزن، وكذلك تقول جوهر على وزن فوعل، كوكب على وزن فوعل، وانقطع على وزن إن فعل، جعلت الهمزة كما هي والنون كما هي. وكذلك اجتمع على وزن افتعل، واستخرج على وزن استفعل، وانقطاع على وزن انفعال، وارتماع على وزن افتعال، واستخراج على وزن استفعال. إذن قاعدة الوزن إنما يكون الحرف الذي هو الفاء اختير في مقابلة الحرف الأصلي الأول، والعين في مقابلة الحرف الأصلي الثاني، واللام في مقابلة الحرف الأصلي الثالث، وزائد بلفظه اكتفي، اكتفي بلفظه تنطق به كما هو، ولا تأتي بفاء زائدة في مقابلة الزائد، ولا عين ولا لام، يعني لا تضعف الفاء ولا تضعف العين ولا تضعف اللام، وهذا إذا كان من حروف سألتمونيها، إذا كان حرف الزائد. إذن بضمن فعل قابل الأصول في وزن، وأما الزائد فقال وزائد هذا مبتدا بلفظه اكتفي، اكتفي بلفظه، بلفظه هذا جار مجرور نائب فاعل تقدم على عامله، هذا قلنا فيه ما سبق، إما أن الناظم يرى أنه يتوسع في الجار المجرور بأن يتقدم إذا كان نائب فاعل وقد قيل به، وإما أنه قال بأنه ضرورة. وزائد هذا مبتدا اكتفي بلفظه، بلفظه يعني أن تنطق به كما هو، اكتفي بلفظه عن تضعيفه أو تضعيف أصله في الميزان، يعني أنك تكتفي بذلك الحرف الزائد فتنطق به على أصله من غير أن تعبر عنه بشيء، وهذا كله في الثلاثي الأصول، ثلاثي الأصول. ثم إن لما اختير الوزن على وزن فعل، هذه ثلاثي الأصول، سبق أن الفعل قد يكون رباعي وأن الاسم قد يكون خماسي، إذا نحتاج إلى وزن ثاني يكون على أربعة أصول، ووزن ثالث يكون على خمسة أصول. قالوا لا، أبقي الأصل وهو على وزن فعل، فإن كان الموزون على أربعة أصول، على أربعة حروف كلها أصول، زد اللام، ضعف اللام، وضعف اللام كررها، فتقول فعل لا في وزني دحرج، دحرج لو وزن به فعل الذي يوزن به خرج وذهب ونحوه هو على ثلاثة أحرف دحرا، والجيم هذه ليس لها أصل، هي أصلية، كيف نصنع؟ قالوا زد لاما في الوزن فتقول فعل لا ضعفت اللام، وهو مراد بقوله وضاعف اللام. سفار جلون، ها سفر جلون، سفر ها فعللن، هذه جحمرش، سفار جلون هذا على أربع خمسة أحرف، ها فعللن بالإدغام، فعللن بالإدغام، كم لام صار عندنا؟ ثلاث لامات، اللام التي من فعل ثلاثي وزدت عليه في مقابلة الرابع وزدت عليه في مقابلة الخامس، صار عندنا ثلاث لامات، فعللن بإدغام الثانية في الثالثة، ثانية في الثالثة. إذن الأصل في وضع الميزان يكون على ثلاثة أحرف، فإن كان الموزون ثلاثي الأصول فلا إشكال، وإن كان الموزون رباعي الأصول زدت لاما في مقابلة الحرف الرابع، وإن كان الموزون خماسي الأصول فلا إشكال، تزيد لاما رابعة في مقابلة الحرف الأصلي الرابع، وتزيد لاما خامسة في مقابلة الحرف الأصلي الخامس. ولذلك قال وضاعف اللام إذا أصل بقي، بقي يعني بقي عليك، أنت وزنت الثلاثي فانتهت الحروف عند اللام فلا إشكال، لكن لو بقي عليك أصل ثاني رابع زيد اللام ضاعف اللام، فلو بقي عليك أصل خامس ضاعف اللام، يكون عندك ثلاث لامات. كراء جعفر، لأنه قال في الأول بضمن فعل، بضمن فعل ثلاثة أحرف جعفر كيف تصنع على أربعة أحرف؟ قال ضاعف اللام. وكذلك قاف فستق، فستق تعرفونه؟ تقول فعلل، إذا مثل بمثالين للرباعي جعفر وفستق. وجيمي ولامي سفرجن، جيمي ولامي سفرجن. إذن كلامه في هذين البيتين على الوزن على الميزان الصرفي، وكلام في الميزان الصرفي طويل، لكن هذا خلاصة ما ذكره الناظم. بضمن فعل قابل الأصول في وزن، وزائد بلفظه اكتفي، وضاعف هذا فعل أمر، فعل أنت، اللام مفعول به أي من الميزان، وضاعف اللام من الميزان، عندنا ميزان وزن وموزون، تضاعف اللامين في الميزان في الوزن، أما الموزون فهي مضاعفة. إذا أصل بقي، إذا بقي أصل، أصل هذا فاعل لفعل محذوف لأن اسم مرفوع وقع بعد إذا، ولا يقع بعدها اسم مرفوع إلا إذا كان لفعل مضمر، حينئذ نقدر له إذا بقي أصل، فأصل هذا فعل، فهذا فاعل لفعل محذوف تقديره بقي، فسره المذكور. بقي من الموزون بأن يكون رباعيا أو خماسيا، وذلك كراء جعفر، هذا باقي أصل ما يكفيها السابق فعل، لابد من زيادة باب العدل. وقافي فستقي، فستو هذا ثلاثي، زيد عليه القاف لابد من زيادة حرف، وجيم ولام سفرجل. معنى البيت أنك إذا وزنت الكلمة بحروف فعل وبقي أصل، قل فعل لا فعل لعم فعل والاسم، بحروف فعل وبقي أصل من الكلمة ضعفت اللام، أي زدت عليها لاما أخرى تقابل بها الحرف الرابع. وقد فهم من ذلك أن في الزائد على ثلاثة أحرف صورتين، إحداها في الرباعي فتضعف اللام مرة واحدة نحو جعفر وفستق، فتقول في وزنهما فعلل جعفر وفستق فعلل، والأخرى في الخماسي، الخماسي لما سبق أنه يكون مجردا هذا في الاسم، فتقول في ماذا في سفرجل فعلل، وتضعف اللام مرتين لتصل الزينة إلى خمسة أحرف، إلى خمسة أحرف. إذا أريد وزن الكلمة قوبلت أصولها بأحرف فعل بالفاء والعين واللام، هناك تعليلات لماذا اختيرت الفاء ولماذا قدمت، كلها مبينة في شرح المقصود ويأتينا إن شاء الله. قوبلت أصولها بأحرف فعل بالفاء والعين واللام، فيقابل أولها بالفاء وثانيها بالعين، الأول من الكلمة التي تريد وزنها تقابلها بماذا؟ بالفاء، والثاني بالعين، والثالث باللام، مسويا بين الميزان والموزون في الحركة والسكون، يعني تحرك فاء فعل والعين واللام بما حركت به الموزون، فتقول علم علم تكسر العين، حينئذ إذا وزنت تقول فعل فعل تسكن اللام تسكن العين تكسر العين وتكسر الفاء، وعلم على وزن فعل، على وزن عنق، على وزن فعل، تحرك الوزن بما حركت به الموزون، حركة هي الحركة، تسوي بينهما في الميزان والموزون في الحركة والسكون. فإن بقي بعد هذه الثلاثة أصل عبر عنه باللام، بقي أصل عبر عنه باللام، فإن قيل ذاك ما وزن ضرب فقل فعل، فعل قابلت الضاد بالفاء وحركت الفاء بالفتحة، وقابلت الراء بالعين وحركت العين بالفتحة، والباء قابلتها باللام حركت بالفتح، هذا بناء على أنه مبني. وما وزن زيد، زيد في الأسماء تقول فعل، فعل زيد، فعل عمرو، فعل، فتقول الفاء مقابلة للزاي والعين مقابلة للياء، تحرك الأول بالفتح والثاني يكون مسكنا. وما وزن جعفر تقول فعل، وما وزن فستق فعل، الفستق اسم جمع واحده فستقه اسم شجرة وهو فارسي معرب، لذلك أجوده ما جاء من هناك، تقول فعلل، وتكرر اللام على حسب الأصول، على حسب الأصول، كان رباعي زدت لاما واحدة، وإن كان خماسيا زدت لامين. وإن كان في الكلمة زائد عبر عنه بلفظه، عبر عنه بلفظه. انظر ابن عقيل هنا استدرك على الناظم. ها أي ابن عقيل استدرك على الناظم. الناظم قال بضمن فعل قابل الأصول في وزن، هذا للثلاثي، وضاعف اللام رباعي وخماسي، وزائد بلفظه اكتفي، فان الأولى تأخيره. كذلك كان الأولى تأخيره عن ذلك. ابن عقيل بين فإن كان كلمة زائد عبر عنه بلفظه، فإذا قيل ما وزن ضارب فقل فاعل، وما وزن جوهر فقل فوعل، وما وزن مستخرج فقل مستفعل، هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي، فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصل، وهذا سيأتي. إذن الخلاصة أن الوزن يقابل به الكلمة الموزونة، حرف الأصلي بالحرف الأصلي والحركة بالحركة، وإذا كان ثم زائد عبر عنه بلفظه. والسثنية من الزائد نوعان لا يعبر عنهما بلفظهما، أولهما المبدل من تاء الافتعال، فإنه يعبر عنه بالتاء التي هي أصله، فإذا قيل لك ما وزن اصطبر فتقول افتعل، اصطبر افتعل، لأن هذه الطاء منقلبة عن تاء، هذا سيأتي في آخر النظم. افتعل اصطبر، اصطلح افتعل، كذلك اضطرب افتعل، تأتي بالأصل وهو التاء، ولا تقول اصطبر. ها عندكم هذه. والآخر الثاني المكرر، المكرر لإلحاق أو غيره، فإنه يقابل بما يقابل به الأصل، المكرر لإلحاق أو غيره، وهو الذي عناه بالبيت الآتي، يعني إذا ضعفت العين قلت خرج، حينئذ تقول على وزني فعل، ضعفت العين، لأن المضاعف هنا مكرر العين، فإذا جئت في الوزن حينئذ ما تأتي بلفظه الثاني، الراء الثانية زائدة، فعل عندنا حرفان هنا ف وعين ولا، العين ضعفت يعني كرر من جنس حرف العين، حينئذ قتل تقول على وزني فعل، ها ولا تقول على وزني فعتل، قتل تاء ثانية زائدة لا تذكره الوزن، وإنما تأتي به بمثل العين تقول فعل فعل، إذن هذا يستثنى وهو الثاني، وأشار إليه بقوله وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مان الأصلي، إن ضعفت الفاء فعبر عنه بالفاء ولا تعبر عنه بلفظه، وإن كان زائدا بل هو زائد، وإن ضعفت العين فعبر عنه بالعين ولا تعبر عنه بأصله وهو التاء وهو الحرف الزائد، وكذلك اللام، كذلك اللام. وإن يكو إن حرف شرط، ويكو هذا فعل مضارع فعل الشرط، الزائد اسم يكو، ضعف أصلي ضعف خبر يكو وهو مضاف أصلي مضاف إليه، فاجعل فا وقع في جواب الشرط، فاجعل ها ما للأصل له في الوزن، فاجعل ما اسم موصول هذا مفعول أول لاجعل، اجعل ما للأصل يعني ما جعلته للأصل، ما هو الأصل؟ الفاء أو العين أو اللام، له لذلك الزائد الذي ضعف به الأصل، تجعل له أين؟ في الوزن، ها فاجعل، عرفنا وإيك الزائد ضعف أصلي، ايش المراد ضعف أصلي؟ يعني إذا كررت الفاء من جنسه من نفسه من عينه، والعين من عينه، واللام من لام، كيف تزينه؟ تأتي تعبر عنه بالفاء وتعبر عنه بالعين إذا ضعفت العين، وتعبر عنه باللام إن ضعفت اللام، قال هنا فاجعل له ها في مقابلته في الوزن ما للأصل، أصل التركيب فاجعل أنت الذي ما للأصلي، ما هو الأصلي؟ الذي هو الفاء قبل التضعيف، والعين قبل التضعيف، واللام قبل التضعيف. ماذا تجعل للفاء؟ الفاء. ماذا تجعل للعين؟ العين. اجعل له في الوزن مثله، وضعف الفاء وضعف العين وضعف اللام، فاجعل له في الوزن ما للأصل. يعني ثم إن زائد الكلمة الموزونة إن كان من حروف الزيادة العاشرة، هذه سيأتي، قد تقدم أنه ينطق بها في الوزن على حالها، وإن كان بتضعيف أصل، هذا الذي أشار إليه بقوله وإن يكن الزائد، فإن كان مضعف الفاء نحو مرمريس، قلت فعفعيل، مر مريس، مر الميم هنا فاء، وضعفتها يعني كررتها وإن لم تكن متصلة بها للفاصل بينهما، حينئذ تقول فع فعيل مر مريس، فع فع مر مريس. الميم الثانية هي الفاء مكررة مضعفة، فتقول فع فا فع فا، كررت الفاء مرة ثانية في الوزن. لماذا؟ لكون الفاء مضاعفة في الموزون. قلت فعفعين جلببة، هذا أوضح، أصله جلبة، جلبة، كررت الباء لا ضعفتها من جنسها نفسها، بابا جلببة أصله جلبة، هنا الباء للحاق ثانية، تقول في وزنه ها فعل، لا عبرت عن الباء الأولى بماذا؟ باللام. الثانية ضعفها، ليست فعل، لهذه من باب دحرجة، لا دحرجة في الرباعي الأصول، أما جلببة ثلاثي الأصول، تبه أصله جلبة، ما وزن جلبة؟ فعل. طيب ضعف الباء كررها، قلت جلببة، كيف تزينه؟ إذن اللام هنا صارت مضعفة، قال ابن مالك وإن يك الزائد ضعف أصل، وهنا الباء الثانية ضعف أصل وهو اللام، حينئذ تضعفها، تجعل لها ما جعلته للباء الأولى، وقد جعلت للباء الأولى ماذا؟ اللام الأولى، فتقول حينئذ وزنه فعلل، فعلل، اغدودنا، افعاو على، اغدودنا، اغدودنا، ضعفت ماذا؟ العين، اغدو، افعى، إذن الدال الأولى هي عين الكلمة، اغدودنا، افعاو، انظر اجتمع عندنا زائدان، زائد تنزله بلفظه في الوزن وهو الواو، اغداو دانا والنون، نعم افعاو على الواو فقط، تنطق بها كما هي في الوزن لأنها زائدة من حروف سألتمونيها، هذا سيأتي شرحها. وكذلك هنا زائد وهو تضعيف العين، اغداو، الدال الأولى هي عين الكلم، اغداو دا، الثانية اغداو دنا، تقول على وزن افعاو على، هنا اجتمع عندنا زائدان، زائد تزينه بلفظه تنطق به كما هو وهو الواو، فتقول افعاو على، لا إشكال فيه، واضح واضح واضح. هذا الثاني زائد تكرير أصل، يعني أصل الذي هو عين الكلمة الدال الأولى ضعفت كررت مرة ثانية، حينئذ لا تعبر عن الحرف المكرر بنفس الحرف، وإنما تأتي بالعين، فتقول إفعاو عا ثانية العين، هذه كررتها لماذا؟ لكون الدال من جنس العين، من جنس العين، فتقول إفعاو على. وإن يكن الزائد ضعفة، زائد في الكلمة الموزونة ضعف أصلي، فاجعل له، فاجعل له في الوزن، له جار مجرور متعلق بقوله اجعل على أنه مفعول ثاني، وفي الوزن هذا جار مجرور متعلق بقوله اجعل، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول أول، للأصل يعني ما جعلته للفاء والعين واللام من حروف فعل، وللأصل جار مجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، تقدير الكلام فاجعل الذي هو كائن للأصل له، لذلك الزائد ضعف أصلي في الوزن، فتقول إفعاو على في غدودنا، وجلبب على وزن فعلل، على وزن فعلل. فاجعل له في الوزن ما للأصل الذي هو ضعفه فيها، فإن كان ضعف الفاء قوبل بالفاء، وإن كان ضعف العين قوبل بالعين، وإن كان ضعف اللام قوبل باللام. قال الشارح هنا: فتقول في وزن غدودنا افعوا على غدودنا الشعر إذا طال، غدودنا النبات إذا خضر حتى يضرب إلى السواد، افعوا على غدودنا افعوا على، انظر الواو نزلت كما هي في الوزن، ثم قلت افعوا ع افعوا ع، كررت العين لكون الدال الثانية وهي زائدة من جنس العين وهي الدال الأولى، فتعبر عن الدال الثانية بالعين. واضح هذا؟ تعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت به عن الدال الأولى، لأن الثانية ضعفها، هذا مراد بالضعف هنا، أن تكرر الفاء أو تكرر العين أو اللام، نفس الحرف تكرره. وتقول في وزن قتل فعل، قتل أصله قتل على وزن فعل، ضعفت العين كررتها، حينئذ أدغمت التاء الأولى في التاء الثانية، كيف تزينه؟ تقول فعل على وزن فعل، ولا تقول فعتل، يعني تنزل التاء كما هي، وإن كانت من حروف الزيادة، لأن حروف التكرار أعم، قد تكون من حروف الزيادة سألتمونيها وقد لا تكون، لذلك جلبب الباء الثانية هذه للتكرار، ولذلك تقول وزن فعل مع كون ليس من حروف الزيادة سألتمونيها، ليس فيها باء سألتمونيها، ليس فيها باء بخلاف الدال. إذن قد يكون حرف التكرار من حروف الزيادة وقد لا يكون، وأما الحرف الزائد الذي ينطق بلفظه يشترط أن يكون من حروف سألتمونيها العشرة، هذه سيأتي إن شاء الله. وتقول في وزن قتل فعل، ووزن كرم فعل، فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول، ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه مع كونه زائدة، لا تعبر عنه بلفظه، فلا تقول في وزن غدودنا افعودلا، الثاني هذا بعد الواو الدال زائدة، لكن لا تعبر بها بلفظها في الوزن، ولا تقول افعودلا لأنها مكررة للعين يعني مضاعفة العين، ولا في وزن قتل فعتل، ولا في وزن كرم فعرل، كل ما يجوز، وإنما تبقى على الأصلي، على أصلي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.